بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشيخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى للأستاذ الشيخ حسنين مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الشرح، كما عدد الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعض نعمه العظيمة عليه في السور السابقة، ذكر له في هذه السورة نعما أخرى جليلة حاثة له بذلك على شكره على ما نعم صلى الله عليه وسلم حاثة له بذلك على شكره على شكره على ما أنعم ليستوجب بذلك المزيد منه. فقال تعالى: ألم نشرح لك صدرك، ألم نوسع صدرك بما أودعنا فيه من الهدى والمعرفة والإيمان والفضائل والعلوم والحكم، ونفصحه بتيسير تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. والشرح في الأصل التوسعة، يقال شرح الشيء وسعه، وإذا تعلق بالقلب أو الصدر يراد منه بسطه بنور إلهي وسكينة من الله تعالى وروح منه. والاستفهام للتقرير، أي قد شرحنا. عفوا سيدنا. قوله تعالى: خففنا عنك بما أثقل ظهرك من أعباء النبوة والرسالة حتى تقوم بها وتبلغ رسالة ربك. والوزر الحمل الثقيل الذي أنقض ظهرك، أي أثقله وأوهنه، أي أثقله وأوهنه حتى سمع له نقيض، وهو الصوت الخفي الذي يسمع من الرحل فوق البعير. يقال أنقض الحمل ظهر البعير إذا سمع له صرير من شدة الحمل. وسمعت نقيض الرحل، أي صريره. والفعل كنصر، أو عصمناك من الذنوب وطهرناك من الأدناس التي تنقض ظهرك لو وقعت، وعبر عن ذلك بالوضع مبالغة في انتفاء الذنوب عنه، كما يقول القائل لمن لم يزره: رفعت عنك مشقة الزيارة، مبالغة في انتفاء الزيارة منه له. ورفعنا لك ذكرك، نوهنا باسمك وجعلناه مذكورا على لسان كل مؤمن في المشارق والمغارب، مقرونا باسمنا في كلمتي الشهادة والأذان والإقامة والتشهد والخطبة وغير ذلك. وقد جعل الله تعالى طاعته وصلى عليه في ملائكته، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه، وخاطبه بالألقاب، وذكره في كتب الأولين. فإن مع العسر يسرا، أي خولناك ما خولناك من الفضل والكرامة، فلا تيأس من فضل الله تعالى. فإن بعد الشدة التي أنت فيها من مقاسات بلاء المشركين يسرا عظيما، أي فرجا وسعة بإظهارك عليهم. إن مع العسر يسرا، أي إن مع ذلك العسر يسرا آخر، ولم يغلب عسر يسرين. فإذا فرغت فانصب، لما عدد الله تعالى نعمه السابقة ووعده بالنعم الآتية بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة والنصب فيها، وألا يخلي وقتا من أوقاته منها. فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى، والنصب التعب والإعياء. وإلى ربك فارغب، اجعل رغبتك أي ضراعتك ومسألتك إلى ربك، لا إلى غيره، فهو وحده القادر على إجابتك وإسعافك. يقال رغبت إلى فلان في كذا، سألته إياه، والله أعلم. سورة التين، قوله تعالى: والتين والزيتون، أقسم الله تعالى ببقاع مباركة عظيمة ظهر فيها الخير والبركة بسكن الأنبياء. فالتين والزيتون مجاز عن منابتهما بالأرض المباركة، وفيها مهاجر إبراهيم عليه السلام، ومولد عيسى، ومسكنه عليه السلام. السلام، وطول سنين الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام، والبلد الأمين مكة المشرفة التي فيها البيت المعظم، وفيها ولد وبعث أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وسينين وسيناء ويفتح وسيناء اسم للبقعة التي فيها الجبل أو معناه المبارك الحسن، وإضافة طور إليه من إضافة الموصول إلى من إضافة الموصوف إلى الصفة، ويجوز عذر سيدنا ويجوز في إعرابه أن يجرى مجرى جمع المذكر السالم، وأن يلزم الياء، وتحرك النون بحركات الإعراب. البلد الأمين أي الآمن في الدارين، داخله مؤمنا بالله من أمن الرجل أمانة ككرما فهو أمين، أو المأمون فيه من الغوائل، من أمنه أي لم يخفه. لقد خلقنا جواب القسم أي لقد خلقنا جنس الإنسان في أعدل قامة وأحسن صورة، مكملا بالعقل والمعرفة، ومتصفا بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والتدبير والحكمة والتقويم والتدبير والحكمة والتقويم التثقيف والتعديل. ثم رددناه أي رددناه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة لعدم جريانه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات التي لو عمل بمقتضاها لكان في أعلى عليين، والمراد به أهل النار. وقيل رددناه بعد ذلك التقويم أسفل من سفل صورة وشكلا بالهرم بعد الشباب، والضعف بعد القوة، والعجز بعد القدرة، كما قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، وقال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق. والسافلون هم الضعفاء والزمن والأطفال، وأسفلهم الهرم، والمردود على المعنيين بعض أفراد الجنس. إلا الذين آمنوا وجروا على موجب تلك الصفات التي منحهم الله تعالى إياها وأنشأهم عليها، فلهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع عنهم، أو غير ممنون به عليهم جزاء إيمانهم واستمساكهم بالحق وقيامهم بما تقتضيه تلك الصفات. ولا تقبح صورهم يوم القيامة، بل يزدادون بهجة وحسنا، والاستثناء متصل من ضمير رددنا العائد على الإنسان، فإنه في معنى الجمع. أو لكن الذين كانوا صالحين من الهرم لهم أجر غير ممنون لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم المانع لهم عن النهوض لأداء وظائفهم من العبادة. والاستثناء منقطع بمعنى لكن، لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرض العمر يقتضي التساوي في غيره. فما يكذبك خطاب للإنسان الكافر على طريق الالتفات لتشديد التوبيخ والتقريع، والاستفهام إنكاري أي فأي شيء يضرك بعدما بينا من الدليل القاطع على يضرك. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فأي شيء يضطرك بعدما بينا من الدليل القاطع على القدرة على البعث والجزاء إلى أن تكون كاذبا بسبب تكذيبك بالجزاء الذي يكون بعد البعث والحساب، فإن كل مكذب للحق فهو كاذب. أليس الله الذي فعل ما أنبأناك بأحكم الحاكمين أي أتقنهم صنعا وتدبيرا، أو أحكامهم قضاء بالحق وعدلا بين الخلق. والاستفهام للتقرير بما للتقرير بما بعد النفي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والله أعلم. جزاك الله خيرا شيخ شريف. اللهم اجعلنا من المستمعين. صلى الله عليه. وإن شاء الله تدعو لنا في نهاية المجلس بمشيئة الله. الله يكرمك سيدنا. دعاء نختم به القرآن والتفسير ونشمل به أنفسنا وعموم المسلمين بالذكر. جزاكم الله خيرا. اللهم اجعلنا من المستمعين. تفضل شيخ مصطفى. نعم سيدنا صلى الله عليه. آمين كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: سورة العلق. قوله تعالى: اقرأ باسم ربك. في الحديث الصحيح أن أول ما نزل به جبريل عليه السلام من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحنث بغار حراء في شهر رمضان صدر هذه السورة إلى قوله: ما لم يعلم. ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى، وبعد نزول صدرها فتر الوحي، ثم فاجأه الملك الذي جاءه بحراء فرعب منه صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهله يقول: زملوني زملوني. وفي رواية: دثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر، ثم يا أيها المزمل، ثم حمي الوحي وتتابع، أي اقرأ ما يوحى إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك الذي له الخلق أو الذي خلق كل شيء. خلق الإنسان أي جنس الإنسان من بني آدم، وخصه بالذكر لكونه أشرف المخلوقات، وفيه من بدائع الصنع والتدبير ما فيه من علق دم جامد، وهو الطور الثاني من أطوار تخلق المادة الإنسانية. والمراد التنبيه إلى ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين، وأن الذي خلقه من هذه المادة ثم سواه بشرا في أحسن تقويم قادر على كل شيء. اقرأ، امضي لما أمرتك به من القراءة، وربك الأكرم الذي زاد كرمه وفضله على كل كرم وفضل، الذي علم بالقلم أي علم الإنسان الكتابة بالقلم ولم يكن له علم بها، فضبط بها العلوم وعرف بها أخبار الماضين وعلومهم، وكانت أداة التفاهم والمعرفة، ولولاها ما استقام أمر الدين والدنيا، فلم يقم دين ولم يصلح عيش. علم الإنسان أي كما علمه بالقلم علمه بدونه ما لم يعلمه من الأمور على اختلافها، فهو سبحانه مفيض العلم على الإنسان ومعلمه البيان بالقلم واللسان، ومن ذلك تعليمك القراءة والعلوم التي لا تحيط بها العقول وأنت أمي لا تكتب. وقد صرف الله تعالى نبيه عن الكتابة ليكون ذلك أثبت لمعجزته وأقوى لحجته. كلا ردع للإنسان الكافر الذي قابل تلك النعم الجليلة بالكفر والطغيان. قيل نزلت هذه الآية إلى آخر السورة في أبي جهل بعد زمن من نزول ما قبلها. وفي الحديث الصحيح أن أبا جهل حلف باللات والعزة لئن رأى محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي لا يطأن على رقبته ولا يعفرن وجهه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ليفعل، فما فاجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فأنزل الله هذه الآية إلى آخر السورة. وقيل: كلا بمعنى ألا الاستفتاحية. إن الإنسان ليطغى أي ليجاوز الحد ويستكبر على ربه ويكفر به من أجل رؤية نفسه ذا غنى وثراء وقوة وقدرة. إن إلى ربك يا محمد الرجعة أي رجوع هذا الطاغي وأضرابه، أي رجوع هذا الطاغي وأضرابه بالبعث، فذائقون من أليم عقابه ما لا قبل لهم به. مصدر بمعنى الرجوع، يقال رجع إليه رجوعا ومرجعا ورجعا بمعنى واحد. أرأيت الذي ينهى؟ نهى أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد الحرام، فلما رآه يصلي فيه قال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا؟ فانتهره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا؟ أي أخبرني يا من يصلح للخطاب، هذا الطاغي الذي ينهى عبد الله عن الصلاة لربه ألم يعلم بأن الله يراه ويطلع عليه فيجازيه على هذا الفعل المنكر؟ ورأى تتعدى لمفعولين أولهما الذي وثاني لمفعولين أولهما الذي وثانيهما محذوف دل عليه قوله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله تعالى أرأيت إن كان على الهدى، أي أخبرني هذا المصلي إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، ألم يعلم ناهيه بأن الله يراه؟ والمفعولان محذوفان تقديرهما ما ذكرنا، وجواب الشرط محذوف دل عليه قوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت إن كذب وتولى، أخبرني هذا الناهي عن الصلاة إن كذب الرسول وأعرض عن الإيمان، ألم يعلم بأن الله يرى. مفعول أرأيت الأول وجواب الشرط محذوفان، والمفعول الثاني الجملة الاستفهامية المذكورة، كلا ردع للناهي اللعين لئن لم ينتهي عما هو عليه وينزجر لنسفعا بالناصية، لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار، ولنذلنه بذلك الإذلال الشديد. والسفع القبض على الشيء وجذبه بشدة، يقال سفعت بالشيء إذا قبضت عليه وجذبته جذبا شديدا، وقيل هو الاحتراق من قولك سفعته النار إذا غيرت وجهه إلى حال تسويده. والناصية شعر مقدم الرأس، خاطئة الخاطئ هو الذي يأتي الذنب متعمدا وهو الذي يؤخذ بالعقاب، والمخطئ هو الذي يأتيه غير عامد. ووصف الناصية بالخاطئة على حد نهار صائم، أي صائم صاحبه، فليدع ناديه أي عشيرته لنصرته في إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه من الصلاة في المسجد إن قدروا على ذلك، وهو أمر تعجيز ردا لتهديده النبي صلى الله عليه وسلم. والنادي والندي المجلس الذي ينتدي فيه القوم، أي يجتمعون للحديث، يقال ندى القوم ندوا من باب غزا اجتمعوا. سندعو الزبانية، الملائكة الغلاظ الشداد الموكلين بالعذاب الإلقائه في النار. والزبانية في كلام العربي الشرط، جمع زبنية من الزبن وهو الدفع، وقيل اسم جمع كأبابيل. كلا لا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، وصل لله تعالى ما أمرك به، وتقرب إلى ربك بطاعته والدعاء له، أي دم على ذلك والله أعلم. قال رحمه الله سورة الحجر، إنا أنزلناه، أي ابتدأنا إنزال القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وهي على الأرجح ليلة 27 من شهر رمضان، وقد نزل منجما على حسب الوقائع والمصالح في 23 سنة. وأول ما نزل من الآيات اقرأ، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها، من قولهم لفلان قدر عند الأمير، أي منزلة وشرف، وشرفها لأنه أنزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا منه في النار، يشبه الشوكة. أمره تعالى هذا خطأ يعني هذا أظن هذا نعم عندي، أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا منه تعالى، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها بالعبادة. عندي تكرار سيدنا أحسن الله إليكم، الغاشية عندي نعم، سورة الغاشية مكررة، والفجر أيضا. لحظة واحدة، أحسن الله إليكم. نعم أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا منه في الآخرة منه تعالى، ولذلك حث النبي. نعم لحظة واحدة سيدي، سبحان الله يعني. طيب أقرأ حتى تستقيم ال نعم سيدي القراءة معك. أو لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا منه تعالى، ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيامها بالعبادة، فقال كما روي في الصحيحين من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والليلة تستتبع يومها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله والليلة تستتبع يومها، ثم بين الله تعالى منتهى علو قدرها بقوله ليلة القدر خير، أي هي أفضل من أشهر كثيرة مضت على الأمم السالفة بما نزل فيها من القرآن والشريعة العظمى التي ختمت بها الرسالات الإلهية إلى البشر، أو العبادة فيها أكثر ثوابا وأعظم فضلا من العبادة في أشهر كثيرة ليس فيها ليلة القدر، والعمل القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان والمكان وكيفية الأداء، وهو تفضل منه تعالى، ولله أن يخص ما شاء بما شاء، والمراد من الألف التكثير كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعم نعم والمراد من الألف التكثير كما في قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. تنزل الملائكة أي ومن فضله طبعا التي نعم حصل في الإشكال طبعة الاحتفالية البديف. والله لا ما نظرت يعني سيدنا أي طبعا إذا كانت بي دي إف يعني لا أهتم بالنظر طيب يعني. الثانية هي تكرار صفحات يعني كان الكلام في آخر الصفحة نعم بعدين صفحة نعم. جديدة من سورة الغاشية كان مكرر حتى سورة القدر مرة أخرى. بدأ التكرار من أول صفحة ولا من نص الصفحة؟ من أول الصفحة. من أول يعني مثلا تكرار تصوير فقط يعني. نعم. طب تمام. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى تنزل الملائكة أي ومن فضلها وخيرها أن الملائكة منهم جبريل عليه السلام ينزلون فيها أفواجا إلى الأرض بأمره تعالى بكل أمر من الخير والبركة على كل مسلم قائم أو قاعد يذكر الله تعالى فيها تعبدا لله تعالى وشكرا على أفضل نعمة على المسلمين وهي إنزاله القرآن وبعثه الرسول والتوفيق للإيمان برب العالمين. فمن بمعنى الباء كما ذكره أبو حاتم، وعطف الروح على الملائكة عطف خاص لشرفه وتقدمه. سلام هي أي ليلة القدر، سلام هي على أولياء الله وأهل طاعته، أي ليلة القدر سلام أي تسليم دائم إلى وقت طلوع الفجر من الملائكة على المؤمنين القائمين فيها لوجهه تعالى، أو سبب سلامة ونجاة من المهالك يوم القيامة لمن قامها إيمانا واحتسابا، أو سلامة من السوء والأذى ووسوسة الشيطان لكل مؤمن ومؤمنة متحققين بما يوجبه الإيمان أو نعم متحققين بما يوجبه الإيمان حتى طلوع الفجر والله أعلم. نعم جزاكم الله خيرا شيخ محمد الباز. نعم سيدنا يا مرحبا حياكم الله. قال رحمه الله تعالى سورة البينة قوله تعالى لم يكن الذين كفروا بالله تعالى وكذبوا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعد بعثته من أهل الكتاب وهم اليهود الذين كانوا حول المدينة والمشركين وهم عبدة الأصنام من العرب منفكين مزايلين ما كانوا عليه قبل بعثته من الوعد باتباع الحق والإيمان به متى بعث حتى تأتيهم البينة أي إلى أن بعث فانفكوا عما كانوا عليه وافترقوا في أمره. وكان اليهود يستفتحون على المشركين ويقولون اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان، وذلك لما يجدونه في التوراة والإنجيل من نعوته وأمارات بعثته، وكان المشركون يسمعون ذلك منهم فاعتقدوا صحته حتى سمى بعضهم ولده محمدا رجاء أن يكون هو النبي الموعود، وكانوا يسألون اليهود عنه قبل بعثته هل هو النبي الموعود؟ والبينة هي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه مبين للحق وحجة ناطقة به ظاهرة الدلالة على صدقه لما جرى على يديه من المعجزات الباهرة ولما جاء به من القرآن وهو أكبر معجزة وأبينها وأقواها وأدومها. وقد بين الله ذلك بقوله رسول من الله أي مبعوث من عنده إلى الخلق يتلو يقرأ عليهم من حفظه صحفا من القرآن مطهرة منزهة عن الباطل والكفر والزور والاختلاف والشبهات فيها كتب مكتوبات أو أحكام قيمة مستقيمة لا عوج فيها ناطقة بالحق والعدل والصدق والصواب. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب في نبوته وصدق رسالته والإيمان به فآمن بعض وكفر بعض إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي إلا من بعد أن بعث فيهم وهم على علم من كتابهم بنعوته ونبوته فكان ذلك ممن لم يؤمن مجرد عناد وحسد. ولم يذكر المشركون في هذه الآية لأنهم لم يكن لهم كتاب كأولئك فكان التفرق ممن لهم كتاب أعجب وأغرب. وما أمروا أيها الحال أن أهل الكتاب ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به إلا ليعبدوا الله، أي لأجل عبادة الله تعالى وطاعته فيما أمر به وتصديقه فيما أخبر عنه على لسان رسله عليهم السلام، مخلصين له الدين، جاعلين دينهم له تعالى خالصا، حنفاء، مائلين عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق، مؤمنين بجميع الرسل، إذ كانت ملتهم جميعا التوحيد، وهي الملة الحنيفية الحق، الملة الحنيفية الحقة من الحنفي وهو الميل، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة كما أمروا في شريعتهم، وذلك أي عبادة الله بالإخلاص وإقامة شرائع الله التي أمر بها، دين القيمة أي دين الملة المستقيمة أو الكتب التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، التي بعث بها رسله. إن الذين كفروا بيان لحالهم في الآخرة إثر بيان حالهم في الدنيا، وأنهم صائرون إلى النار يوم القيامة، شر البرية أي الخليقة، والمراد أنهم شر الناس أعمالا لكفرهم، مع علمهم بصحة رسالته ومشاهدتهم لمعجزاته وصدهم الناس عن سبيل الله واجترائهم على الله بالكذب والافتراء والتحريف ومحاربتهم لرسوله من براه الله يبروه بروا أي خلقه، وأصله من البرى وهو التراب لخلقهم في الأصل منه، وقرئ بالهمز من برأ الله الخلق يبرأهم أي خلقهم، جنات عدن إقامة خالدة في الآخرة في نعيم مقيم، رضي الله عنهم قبل أعمالهم وكافأهم عليها ورضوا عنه، فرحوا بما أعطاهم من أنواع الكرامة والنعيم الدائم، والله أعلم. سورة الزلزلة، قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها، حركت حركتها الهائلة التي لا غاية وراءها، أو العجيبة التي لا يقادر قدرها، وذلك عند نفخة البعث لقوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، لفظت بسبب الزلزال ما في بطنها من الموتى أحياء للحساب والجزاء، جمع ثقل بكسر فسكون، وهو الحمل الثقيل، وهو الحمل الثقيل، أو لفظت كنوزها، جمع ثقل بالتحريك، وهو كل نفيس مصون. وقال الإنسان ما لها، وقال الكافر عند بعثه وقد كان ينكره: ما للأرض زلزلت أو أخرجت أثقالها، أو هو كل فرد من أفراد الإنسان، على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب. يومئذ تحدث أخبارها، أي في هذا اليوم تبين الأرض أخبارها بالزلزلة والرجة وإخراج الموتى أو الكنوز من بطنها إلى ظهرها بوحي الله إليها وإذنه بذلك، وقيل تخبر بأمر الله تعالى من على ظهرها بما عملوا من خير أو شر، أو حالها، جعل في حالها دلالة على ذلك. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يخرجون من قبورهم إلى موقف الحساب متفرقين بحسب أعمالهم، آمنين وفزعين، سعداء وأشقياء، ليبصروا جزاء أعمالهم. وقيل ينصرفون من موقف الحساب متفرقين، فآخذ جهة اليمين إلى الجنة، وآخذ جهة الشمال إلى النار، ليبصروا جزاء أعمالهم. يقال صدر الناس عن الورد انصرفوا عنه. وأشتاتا جمع شتيت أي متفرق، ومنه شتت الله جمعهم أي فرق أمرهم. فمن يعمل مثقال ذرة، تفصيل للرائين وما يرونه، ومثقال ذرة أي مقدار وزن أصغر نملة، أو ما يرى من الهباء في شعاع الشمس الداخل من القوة، وهو مثل في القلة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس مؤمن ولا كافر عمل خيرا أو شرا في الدنيا إلا أراه الله إياه يوم القيامة، فأما المؤمن فيرى حسناته وسيئاته فيغفر له سيئاته ويثيبه بحسناته، وأما الكافر فيرى حسناته وسيئاته فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته فيرد نعم فيرد الله نعم فيرد حسناته ويعذبه بسيئاته. وقوله فيرد حسناته أي لا يثيبه عليها لكفره وهو محبط للعمل، وإن خفف عنه العذاب بسببها للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله أعلم. سورة العاديات، قال تعالى: والعاديات ضبحا، أقسم الله تعالى بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى تنبيها على فضلها وفضل رباطها ولما فيها من المنافع الدينية والدنيوية والأجر والغنيمة، ووصفها بثلاث صفات، فقال: والعاديات ضبحا، أي والخيل التي تعدو في سبيل الله نحو العدو بسرعة، وهي تضبح، وضبحها صوت أنفاسها عند عدوها أو حمحمتها. وضبحا مصدر منصوب بفعله المقدر، أي يضبحن ضبحا، والجملة حال من العاديات. فالموريات قدحا، أي في الخيل التي توري النار من صك حوافرها بالحجارة لشدة العدو نحو العدو من الإيراء، وهو إخراج النار. والقدح الضرب والصك المعروف لإخراجها، يقال ورى الزند من باب وعد، وريا إذا خرجت ناره، وقدح فأورى إذا أخرج النار، ومنه القداحة والقداح للحجر الذي يوري النار، وأصل القدح الاستخراج. ومنه قدحت العين إذا أخرجت ماءها الفاسد. وقدحا منصوب بفعل محذوف تقديره تقدحن قدحا. فالمغيرات صبحا، أي في الخيل التي تغير على العدو وقت الصباح، وكانوا إذا أرادوا الغارة ساروا ليلا في غفلة الناس، وباغتوا العدو صبحا. يقال أغار على القوم غارة وإغارة، دفع عليهم الخيل وأغار الفرس إغارة، اشتد عدوه. وصبحا منصوب على الظرفية، فأثرن به، أي فهيجن في ذلك الوقت الذي تقع فيه الإغارة نقعا، أي غبارا من شدة العدو. والإثارة التهييج وتحريك الغبار ونحوه. فوسطن به، فتوسطن في ذلك الوقت جمعا من جموع الأعداء، ففرقناها وشتتناها. يقال وسطت القوم أسطهم وسطا، من باب وعد وسطة، أي صرت وسطهم. إن الإنسان لربه لكنود، جواب القسم، أي إن الإنسان لكفور جحود لنعم ربه عليه، أي إنه مطبوع على ذلك إلا من عصمه الله. يقال كند النعمة من باب دخل، جحدها ولم يشكرها. وكند الحبل قطعه، فكأنه يقطع ما ينبغي أن يواصله من الشكر. وقيل الإنسان الكافر، وقيل المراد بالإنسان الكافر. وإنه على ذلك لشهيد، أي وإن الإنسان على كنوده لشهيد بلسان الحال لظهور أثره عليه في أعماله. وإنه لحب الخير لشديد، أي وإنه في حب المال وإيثار الدنيا لقوي مطيق مجد في طلبه متهالك عليه، وهو في حب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس. تقول هو شديد لهذا الأمر وقوي له، أي مطيق له ضابط. واللام في لحب بمعنى فيه. فلا يعلم إذا بعثر، أي أيفعل ما يفعل من القبائح، فلا يعلم مآله. إذا أثير وقلب ما في القبور من الموتى، فبعثوا للجزاء. يقال بعثرت المتاع، جعلت أسفله أعلاه، وهو تهديد ووعيد. وحصل ما في الصدور، أي جمع ما في القلوب من خير وشر، مما يظن مضمره أنه سر لا يعلمه أحد. وأظهر مكتوبا في صحائف الأعمال، أو ميز خيره من شره. وأصل التحصيل إخراج اللب من القشر، ومن لازمه التمييز بينهما. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي إن رب المبعوثين لعليم بأحوالهم الظاهرة والباطنة في ذلك اليوم الذي يبعث فيه من في القبور، ويحصل فيه ما في الصدور، علما موجبا للجزاء. وإلا فعلمه تعالى محيط بما كان وما سيكون في كل وقت وحال، والله أعلم. سورة القارعة. القارعة القيامة، ومبدأها النفخة الأولى، ومنهاها فصل القضاء بين الخلائق من القرع، وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت شديد. سميت القيامة بها لأنها تقرع القلوب بأهوالها. تقول العرب: قرعتهم القارعة وفقرتهم الفاقرة إذا وقع بهم أمر فظيع. وقيل هي صوت النفخة يقرع الأسماع ويصكها. ما القارعة، أي أي شيء هي القارعة؟ والمراد تعظيم شأنها والتعجب من حالها. والجملة خبر القارعة. يوم يكون الناس كالفراش، أي أيذك أي أذكر يوم يكون الناس كالفراش، وهو الطير الرقيق الذي يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى يحترق، واحده فراشة المبثوث أي المنتشر المتفرق. شبه الله يوم القيامة في كثرتهم وانتشارهم وذلتهم وضعفهم واضطرابهم وتطايرهم إلى الداعي حين يدعوهم إلى المحشر بالفراش المنتشر المتطاير إلى النار. وتكون الجبال كالعهن المنفوش كالصوف الذي ينفش ويفرق باليد ونحوها، أو كالصوف المصبوغ بالألوان المختلفة التي يندف بالمندف الألوان في خفة. المختلفة الذي عائد على الصوف نعم، بالألوان المختلفة الذي يندف بالمندف. نعم، أحسن الله إليك. الذي يندف بالمندف في خفة طيرانه. ثقلت موازينه أي رجحت موزوناته، وهي أعماله الصالحة المرضية التي لها وزن وخطر عند الله. وقيل الوزن القضاء السوي والحكم العادل، فهو في عيشة راضية أعطت الرضا من نفسها أو ذات رضا أو راض صاحبها، وهي العيشة الهنيئة. فأمه هاوية، فمأواه جهنم، وسمي المأوى أم إنسان يأوي إليه كما يأوي إلى أمه. فأمه هاوية. فأمه هاوية، فمأواه جهنم، وسمي المأوى أما لأن الإنسان يأوي إليه كما يأوي إلى أمه. وسميت جهنم هاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، أو من قولهم إذا دعوا على الرجل هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك، فقد هوت أمه ثكلا وحزنا عليه. وما أدراك ما هي؟ الهاء للسكت، نار حامية بالغة النهاية في الحرارة من الحمي، وهو اشتداد الحر، يقال حميت الشمس والنار حميا وحموا اشتد حرهما، والله أعلم. في الفقرة الخاصة بتفسير آيتي 3 و4 قال: شبه الله يوم القيامة. أظن هنا في كلمة ساقطة، الناس مثلا، نعم، شبه الله يوم القيامة في كثرتهم وانتشارهم. الكلام عن الناس كما هو مفهوم من الآية يعني، لكن صحيح. كان يحتاج إلى كلمة في التفسير. ما هو وضع نعم. وضعها بين شرطتين ثم قال بالفراش المنتشر. أيوة، شبه من؟ شبه الناس، الله نعم. يوم القيامة بالفراش، المفروض كده يبقى الناس. يبقى الناس يوم يكون الناس كالفراش، فالمشبه الناس والمشبه به الفراش. نعم، نعم أحسن الله إليكم. كده سيدي. سورة التكاثر، قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. الخطابات في آيات هذه السورة عامة تشمل الكفار وغيرهم، أي شغلكم التباهي والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة، والتهالك على الدنيا عن القيام بما فرض عليكم من الأعمال التي بها سعادتكم في الآخرة، حتى أتاكم الموت ودفنتم في القبور وأنتم على ذلك، واللهو ما يشغلك عما يعني ويهم. والمقابر جمع مقبرة، جمع مقبرة بفتح الباء وضمها. كلا سوف مقبرة تعلمون. مقبرة نعم نعم نعم أحسن الله عليك. كلا سوف تعلمون. كلا في المواضع الثلاثة كلمة ردع وزجر عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة، وكررت لتأكيده، أي كلا سوف تعرفون سوء عاقبة ما أنتم عليه في الدنيا، ثم كلا سوف تعرفونه، ثم كلا، وفيه شدة تهديد ووعيد. لو تعلمون علم اليقين، جواب لو محذوف، أي لو تعلمون اليوم سوء عاقبة أمركم في الآخرة كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لشغلكم ذلك عما أنتم عليه من التكاثر والتهالك على الدنيا. وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه، وإضافة علم إليه من العام إلى الخاص. ضاع الصوت يا شيخ محمد، لترون الجحيم. نعم، ضاع الصوت. لو نقرأ كلا سوف تعلمون من البداية. كلا سوف تعلمون. نعم. نعم، كلا سوف تعلمون، كلا في المواضع الثلاثة كلمة ردع وزجر عن التشاغل بالدنيا عن الآخرة، وكررت لتأكيده أي كلا سوف تعرفون سوء عاقبة ما أنتم عليه في الدنيا، ثم كلا سوف تعرفونه، ثم كلا، وفيه شدة تهديد ووعيد. لو تعلمون علم اليقين، جواب لو محذوف أي لو تعلمون اليوم سوء عاقبة أمركم في الآخرة كعلمكم ما تستيقنونه من الأمور لشغلكم ذلك. نعم، لشغلكم ذلك عما أنتم عليه من التكاثر والتهالك على الدنيا. وعلم اليقين هو العلم الجازم المطابق للواقع الذي لا شك فيه، وإضافة علم إليه من إضافة العام إلى الخاص. لترون الجحيم، جواب قسم مقدر لتأكيد الوعيد والتهديد، وبيان أن المهدد به رؤية الجحيم في الآخرة، والتفسير بعد الإبهام يدل على التهويل والتعظيم، كأنه قيل وما عاقبة الأمر، فقيل إنها والله رؤية الجحيم عيانا، والمراد العذاب بها. ثم لترونها عين اليقين، ثم لترون الجحيم رؤية هي ذات اليقين ونفسه، وهو تأكيد لما قبله، والعين بمعنى النفس والذات، تقول جاء زيد عينه أي نفسه وذاته. وقيل رؤية الجحيم في الآية الأولى بالبصر إذا وردوها، وفي الثانية بالذوق إذا دخلوها. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يوم القيامة في موقف الحساب عما تقلبتم فيه من النعم الوافرة في الدنيا التي تتباهون بها وتتفاخرون، هل أديتم حق الله فيها، وقمتم بواجب شكره على الإنعام بها، واستعملتموها فيما أعدت له؟ فإن كنتم من المقصرين في ذلك أو الجاحدين له، جوزيتم جزاء وفاقا. وما ذكر في تفسير النعيم إنما هو من باب التمثيل، والأولى عمومه، والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله سورة العصر، قال الله تعالى والعصر، أقسم الله بصلاة العصر لفضلها، لأنها الصلاة الوسطى عند الجمهور أو بوقتها لفضيلة صلاته، كما أقسم بالضحى أو بعصر النبوة لأفضليته بالنسبة لما سبقه من العصور أو بالزمان كله لما يقع فيه من الأقدار الدالة على عظيم القدرة الباهرة. وجواب القسم قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، أي إن جنس الإنسان لا ينفك عن خسران ونقصان في مساعيه وأعماله وعمره. أو إن الكافر لفي خسر، أي هلكة أو شر أو نقص، إلا الذين آمنوا، استثناء متصل إذا أريد بالإنسان الجنس، ومنقطع إذا أريد به خصوص الكافر. والأعمال الصالحات تشمل جميع ما يعمله الإنسان مما فيه خير ونفع وبر. قوله تعالى وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالتمسك بالحق، ومنه الثبات على الإيمان بالله وكتبه ورسله والعمل بشريعته في كل عقد وعمل، وذلك هو الأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر عن المعاصي التي تميل إليها النفوس بالطبيعة البشرية، والصبر على الطاعات التي يشق على النفوس آداؤها، ومنها الجهاد في سبيله، وعلى البلايا والمصائب التي تصيب الناس في الدنيا ويصعب على النفوس احتمالها، والله أعلم. سورة الهمزة، ويل عذاب وهلكة أو واد في جهنم لكل همزة اللمزة، أي مكثر من الهمز واللمز، وهو الذي دأبه أن يعيب الناس ويثلم أعراضهم ويطعن فيهم ويمشي بينهم بالنميمة والإفساد. فالهمزة واللمزة بمعنى واحد، وهما من باب ضرب ونصر. وقيل الهمزة الذي يعيب في الحضور، واللمزة الذي يعيب في الغيبة. وقيل بالعكس، وقيل عكسه غيبة. نعم سيدنا، هل يعني ليس معناه هنا الغيبة التي هي يغتاب الإنسان؟ لا يقصد ذكر أخاك بما تكره كما ورد في الحديث، إنما ورد مقابل الحضور. نعم، حسن الله عليك، شكرا، جزاك الله خير. وقيل الهمزة الذي يعيب في الحضور واللمزة الذي يعيب في الغيبة، وقيل بالعكس، وقيل الهمزة الذي يضرب باليد ويغمز بالعين، واللمزة الذي يلمز باللسان. ومرجع هذه الأقوال إلى أصل واحد وهو الطعن وإظهار العيب، وأصل الهمز الكسر والعض على الشيء بعنف، وأصل اللمز الطعن، ثم خص بما ذكر. نزلت في الوليد بن المغيرة وأضرابه من طغاة قريش، وكانوا يهمزون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبونه. قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، أي عده مرة بعد أخرى حبا له وشغفا به، أو أحصاه وحافظ على عدده حتى لا ينقص، فمنعه من فعل الخيرات، أو أعده وادخره لنوائب الدهر مثل كرم وأكرم. قوله تعالى يحسب أن ما له أخلده، أي يعمل عمل من يظن أن ما له يخلده في الدنيا فلا يموت. والخلد بالضم البقاء والدوام، وبابه دخل. قوله تعالى ما معنى وبابه دخل سيدنا؟ بابه دخل، يعني هو على وزن كلمة دخل، فيقال خلد مثلما يقال دخل، وفي المضارع يقال يدخل، فتكون أيضا في المضارع يخلد. يخلد، نعم، أحسن الله عليكم. قال اسم فاعل ونحو هذا. نعم، أحسن الله عليكم. قالوا تعالى كلا ردع له عن هذا الحسبان الباطلي، أو عن كل ما تضمنته الآيات السابقة من الصفات القبيحة. قالوا تعالى لينبذن في الحطمة، جواب قسم محذوف، أي والله ليطرحن بسبب أفعاله الفاسدة في النار التي تحطم كل ما يلقى فيها من الحطم، وهو كسر الشيء كالهشم. وفسرت بقوله تعالى نار الله الموقدة، أي المسعرة، الشديدة اللهب التي لا تخمد أبدا، التي تطلع على الأفئدة، أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتحيط بها. والقلوب ألطف ما في الأجسام وأشدها تألما بأدنى أذى يمسها، ولذا خصت بالذكر، إنها عليهم مؤصدة مطبقة مغلقة لإخلاص لا خلاص لهم منها. نعم سيد. لا خلاص لهم منها أبدا. يقال أصدت الباب، أي أغلقته. قالوا تعالى في عمد بفتحتين وقرئ بضمتين، جمع عمود أو اسم جمع له أو جمع عماد، وهي أوتاد الأطباق التي على أهل النار، ممددة مطولة، أي أن الأبواب طبقت عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد من نار حتى يرجع عليهم حرها، فلا ينفتح عليهم باب ولا يدخل عليهم روح، وقان الله شرها وآجرنا منها، والله أعلم. قوله تعالى سورة الفيل، قوله تعالى ألم ترى ألم تعلم، والخطاب له صلى الله عليه وسلم، والاستفهام للتقرير بما تواتر نقله. وقد نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت بمكة في عام مولده صلى الله عليه وسلم، إرهاصا لبعثته على كيفية هائلة دالة على عظم قدرة الله تعالى وعزته وانتقامه من الجبارين، وعلى حرمة بيته المعظم وشرفه، وعلى إنعامه على قريش بصد عدوهم عنهم، فكان حقيقا بهم أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. وفيها من ذلك تنبيه لهم ولأمثالهم من المكذبين إلى شدة أخذه تعالى للباغين، وأنه تعالى قادر أن يعذبهم بما شاء من أنواع العذاب، كما عذب الجبابرة من القرون الأولى تارة بالخسف والغرق والطاعون والزلزال والصواعق والأمطار، وتارة بالحجارة تنزل من السماء، والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولد بعدها بخمسين يوما. كيف فعل؟ قوله تعالى كيف فعل عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفيل. نعم. أحسن الله عليك. قوله تعالى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هم جيش الحبشة الذي قدم مكة لهدم الكعبة المشرفة بقيادة أبرهة الأشرم الحبشي أمير اليمن من قبل النجاشي ملك الحبشة، ومعه الفيل، فأهلكه الله أهلك جيشه كما قص الله في هذه السورة. قالوا تعالى ألم يجعل كيدهم في تضليل، أي قد جعل الله مكرهم وسعيهم لتعطيل بيت الله وتخريبه في تضييع وإبطال وتخسير، بأن دمرهم أشنع تدمير. وأصل التضليل من ضل عنه إذا ضاع، فاستعير هنا للإبطال. قوله تعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل سلط عليهم طيرا من جهة السماء جماعات عظاما متتابعة بعضها في إثر بعض تجيء من كل ناحية، وكانوا قرب عرفة قبل دخول الحرم على الأصح. وأبابيل اسم جمع لا واحد له من لفظه، وقيل واحده إبالة وقيل واحده إبالة وهي حزمة الحطب الكبيرة، شبهت بها الجماعة من الطير في تضامنها، وقيل إبول عج كعجول، وقيل إبول كعجول أو إبيل كسكين. قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل من طين متحجر محرق، أو بحجارة من جملة العذاب المكتوب المدون في السجيل، هو الديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار، كما أن السجين هو الديوان الذي كتبت فيه أعمالهم واشتقاقه من الإسجال بمعنى الإرسال. وعن عكرمة قال كانت ترميهم بحجارة معها كالحمصة، فإذا أصاب أحدهم حجر منها خرج به الجدري نعم أحسن الله عليكم خرج به الجدري، وكان أول يوم رؤي فيه الجدري بأرض العرب. وقال ابن عباس كان الحجر إذا وقع على أحدهم نفط جلده، فكان ذلك أول الجدري. وقيل إن أول ما رؤيت الحصبة والجدري بأرض العرب ذلك العام. وقال ابن جزي في تفسيره إن الحجر كان يدخل من رأس يا سيدنا من رأس أحدهم. نعم. هذا أظنه والله أعلم الأول. نعم سيدنا. يسبق أن ذكر ابن جزي، هذه واحدة. والثانية أن نقله نادر مع هذا الشكل، يعني أن ينقل ويعزو فيقول قال فلان في تفسيره كذا، هذا أيضا نادر. نعم. وقال ابن جزي في تفسيره إن الحجر كان يدخل من رأس أحدهم ويخرج من أسفله، ووقع في سائرهم الجدري والأسقام، وانصرفوا وماتوا في الطريق متفرقين، وتقطع أبرهة أنملة أنملة، فجعلهم كعصف مأكول، كتبن أكلته الدواب وراثته. والمراد كروث، فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث. والعصف قشر البر، أي الغلاف الذي يكون فيه حب القمح، والله أعلم. نعم، جزاك الله خير أشك إسلام. وياكم سيدنا. أشك أشرف. سيدنا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة قريش. لإلاف قريش، كانت لقريش بمكة رحلتان للامتيار والاتجار، كل عام رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى بصرة بالشام، وكانوا فيهما آمنين، إذ كانوا أهل حرم الله وولاة بيته وولاة بيته المعظم، فلا يتعرض لهم فيهما أحد بسوء، والناس بين متخطف منهوب فذكرهم بهذه النعمة ليخلصوا له العبادة، ونبههم إلى أنه تعالى هو رب هذا البيت المعظم الذي يعتزون به، وبسببه نال الشرف والرفعة والأمن والخير والخير. وإلاف مصدر ألفت فلانا، ألفت فلانا الشيء إذا ألزمته إياه، وهو هنا مضاف لمفعوله، والفاعل هو الله تعالى. ورحلة مفعول ثان، وهي بالكسر اسم مصدر من ارتحل بمعنى الارتحال أي الانتقال. إيلافهم بدل من لإيلاف، واللام في لإيلافهم للتعليل، والجر لإيلاف واللام في لإيلاف للتعليل، والجر والمجرور متعلق بقوله فليعبدوا، وزيدت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط، إذ المعنى أن نعم الله على قريش لا تحصى، فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم إياهم الرحلتين، أي جعله تعالى لهم آلفين لهما مسترزقين بهما، فإنهما أظهروا نعمه تعالى عليهم. وقريش هم ولد النضر بن كنانة، أظهروا إنهم أظهروا نعمه تعالى عليهم، وقريش هم ولد النضر بن كنانة على الأصح، والنضر هو الأب الثالث عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة واسمه قريش، وفهر لقبه وكنيته أبو غالب. فليعبدوا رب هذا البيت، هو الكعبة المشرفة التي حماها الله تعالى من أصحاب الفيل، وشرفت قريش بها على سائر العرب الذي أطعمهم من جوع شديد كانوا فيه من قبل، فشبعوا بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا منهما بواسطة كونهم من جيران البيت المعظم، وآمنهم من خوف عظيم وهو خوف التخطف في بلدهم بدعوة إبراهيم عليه السلام، إذ قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، أو أسفارهم حيث ارتحلوا، أو خوف أصحاب الفيل، والله أعلم. سورة المعون. رأيت الذي يكذب بالدين، أي أعرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام من هو؟ وتتعدى الرؤية إلى مفعولين، أحدهما الموصول وثانيهما الجملة الاستفهامية المحذوفة، والاستفهام للتشويق إلى معرفته، وفيه تعجيب من أمره، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له، وقد بينه الله تعالى بقوله فذلك الذي يدع اليتيم، أي إن أردت أن تعرف هذا المكذب بالدين فذلك هو الذي شأنه وديدنه أن يدفع اليتيم دفعا عنيفا ويزجره زجرا قبيحا عن حقه وماله من الدعي، وهو الدفع الشديد، وأصله أن يقال للعاسر دع دع كما يقال له لعن، ولا يحض أي ولا يحث أهله وغيرهم من الموسرين على طعام المسكين، أي على بذل الطعام إليه لشدة حرصه، والذي لا يحث غيره على ذلك لا يطعمه في العادة. فويل للمصلين، أي فهلاك وعذاب لمن جمع هذه الخلال الثلاث بعدما ذكر من دع اليتيم والبخل بإطعام المسكين، الأولى السهو عن الصلاة بمعنى الغفلة عنها وعدم المبالاة بها، وذلك بتركها وبتأخيرها عن أوقاتها أو بالإخلال بأركانها، وعن ابن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة إذا غابوا عن الناس ويصلونها في العلانية إذا حضروا معهم، وقيل هم الذين لا يرجون لها ثوابا إن صلوا ولا يخافون عليها عقابا إن تركوا، والثانية المراءة بالأعمال طلبا للثناء والمدحة، والثالثة ما أشير إليه بقوله تعالى ويمنعون الماعون، أي يمنعون عن الناس المعروف كله أو ما يتعاورونه بينهم من أمتعة البيوت كالملح والماء والقدر والفأس والأواني ونحو ذلك، وهو يختلف باختلاف الزمان والمكان، ثم المنع يكون محظورا إذا استعير عن اضطرار وقبيحا في المرؤة إذا كان عن غير اضطرار، والمراد الزجر عن البخل بهذه الأشياء القليلة الحقيرة. والماعون اسم مفعول من أعان يعين، والعون هو الإمداد بالقوة والآلات والأسباب الميسرة للأمر، والله أعلم. سورة الكوثر، وتسمى سورة النحر، وهي أكثر سورة في القرآن. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، امتن الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بإعطائه الكوثر، أي بتخصيصه به وبأمته يوم القيامة، وهو كما في صحيح البخاري نهر في الجنة، وقيل هو حوضه صلى الله عليه وسلم في المحشر، وقيل هو امتنان بإعطائه الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل، فيندرج في ذلك النهر والحوض والنبوة والحكمة والقرآن وسائر المعجزات والخلق العظيم ورفعة الذكر والنصر على الأعداء وكثرة الفتوحات وإظهار الإسلام على الأديان وكثرة الأصحاب والأتباع والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى يوم القيامة. وتفسيره في الحديث بالنهر إنما هو من باب التمثيل، والكوثر فوعل من الكثرة مثل النوفل من النفل، ومعناه الشيء البالغ في الكثرة حد الإفراط، والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو كثير القدر والخطر كوثرا. قوله فصل لربك وانحر، أي وإذ أعطاك الله ما لم يعطي أحدا من العالمين قدما فدم على جعل صلاتك كلها لربك خالصا لوجهه دون ما سواه من الأنداد والآلهة، ونحرك البدن التي هي خيار الأموال له تعالى دون الأوثان، شكرا له تعالى على ما أعطاك من الكرامة وخصك به من الخير الكثير، خلافا لما يفعله من كفر بالله تعالى من عباده من عبادة غيره والنحر للأوثان، والمراد النحر للنسك في يوم الأضحى. عن ابن عباس وتفسيره وانحر باستقبل القبلة في الصلاة بنحرك، وروي تفسيرها بارفع يديك إذا كبرت في الصلاة إلى نحرك. قوله إن شانئك هو الأبتر، الشانئ المبغض، يقال شانئه كسمعه ومنعه، شنأ ويثلث أبغضه، والأبتر في الأصل مقطوع الذنب، ثم أجري قطع العقب في مجراه فقيل فلان أبتر إذا لم يكن له عقب يخلفه، ورجل أبتر إذا انقطع ذكره عن الخير من البتر وهو القطع، يقال بترت الشيء بترا إذا قطعته قبل الإتمام، والمعنى أن مبغضك هو الأبتر المنقطع عن كل خير أو الذي لا يبقى له عقب ونسل ولا حسن ذكر، وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن ذكرك وآثار فضلك إلى يوم القيامة. وقد حقق الله تعالى في ذلك في شانئه صلى الله عليه وسلم، قيل نزلت في العاص بن وائل سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبتر حين مات ابنه القاسم وهو أول مولود له قبل النبوة في قول وعمم شيخ الإسلام تيمية كلا من الشانئ والأبتر، فقال إنه سبحانه يبتر شانئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خير، فيبتر أهله وماله، ويبتر حياته فلا ينتفع بها، ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته تعالى ومحبته، ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته، ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصرا، ويبتره من جميع الكرب فلا يذوق لها طعما ولا يجد لها حلاوة، والأولى التعميم والله أعلم. تفسير سورة الكافرون. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، خطاب لرهط من مشركي قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا آلهتهم سنة ويعبدوا إلهه سنة، فقال عليه الصلاة والسلام معاذ الله أن نشرك به غيره. ثم نزلت السورة فغدا إلى المسجد الحرام وفيه الملأ من قريش، فقام صلى الله عليه وسلم على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا، وقد علم الله من أمرهم أنهم لا يؤمنون أبدا، فأمره تعالى يقول لهم لا أعبد الآن ما تعبدون من الأوثان والآلهة الباطلة، ولا أنتم عابدون أبدا ما أعبد دائما وهو الإله الحق، ولا أنا عابد أبدا ما عبدتم من هذه الأوثان، ولا أنتم عابدون فيما يستقبل أبدا ما أعبد، فأيأسهم من الذي طمعوا فيه، وأخبرهم أنه غير كائن منه في وقت من الأوقات، وأيأس نبيه من الطمع في إيمانهم، وقد تحقق ذلك بموت بعضهم على الكفر وقتل باقيهم يوم بدر. وللمفسرين أقوال كثيرة في تفسير هذه القرائن الأربع، فمنهم من حمل الأولين على الاستقبال الأوليين فمنهم من حمل الأوليين على الاستقبال والأخريين على المضي أو على الحال، ومنهم من حمل الأوليين على المضي والأخريين على الاستقبال، ومنهم من جعل القرينة الثالثة المنفية توكيدا للأولى والرابعة توكيدا للثانية، وقيل غير ذلك كما اختلفوا فيما أعبد يعني في القرينة الثانية والرابعة، فحملها بعضهم على الصفة كأنه قيل ولا أنتم عابدون ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدره، واختار أبو مسلم أنها في القرينتين الأوليين موصولة وفي الأخرين مصدرية، أي لا أعبد المعبود الذي تعبدون ولا أنتم عابدون المعبود الذي أعبد، ولا أنا عابد مثل عبادتكم المبنية على الشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقية، ولا أنتم عابدون مثل عبادة المبنية على التوحيد والإخلاص وخلا غير ذلك، لكم دينكم هو الشرك أي مقصور عليكم ومحال أن يكون أي هو مقصور عليكم ومحال أن يكون لي كما تطمعون، فلا تعلقون أمانيكم بحصوله مني، وهو تقرير القرينتين الأولى والثانية، ولي دين أي دين نعم، وهو تقرير للقرينتين الأولى والثالثة نعم، وهو تقرير للقرينتين الأولى والثالثة، ولي دين أي ديني، أي ديني، وهو التوحيد، أي هو مقصور علي ومحال أن يكون لكم، لأن الله قد ختم على قلوبكم وعلم من سوء استعدادكم وفساد فطركم أنكم لا تؤمنون، وهو تقرير للقرينتين الثانية والرابعة، أو لكم حسابكم أو جزاؤكم على عملكم، ولي حسابي أي جزائي على عملي، والدين يطلق على الحساب والجزاء. والآية في التفسيرين محكمة غير منسوخة، وتفسيرها بما لا تكون عليه منسوخة أولى، لأن النسخ خلاف الظاهر ولا يصار إليه إلا عند الضرورة واقتضاء الدليل إياه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا سيدي. جزاك شيخ محمد الباز. نعم سيدنا. تفضل سيدي. قال رحمه الله تعالى: سورة النصر وتسمى سورة التوديع، روي أنها حين نزلت قال صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي. وقال في خطبته: إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء الله تعالى. فقال أبو بكر: فديناك بأنفسنا وأموالنا وأبائنا وأولادنا. وفي ذكر حصول النصر والفتح ودخول الناس في الدين أفواجا دليل على حصول الكمال والتمام، وذلك يعقبه الزوال والنقصان، كما أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والحمد والاستغفار مطلقا واشتغاله بذلك لما كان مانعا له من اشتغاله بأمر الأمة كان كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكمل، وذلك يقتضي قرب انقضاء الأجل. إذا جاء نصر الله أي إذا حصل عون الله لك وللمؤمنين على أعدائك، والفتح أي فتوح مكة وغيرها من القرى وصيرورتها بلاد إسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أي في ملة الإسلام التي لا دين لله تعالى يضاف إليه غيرها، أفواجا جماعات كثيرة من غير قتال لا آحادا كما كان قبل فتح مكة. فسبح بحمد ربك فنزهه عما لا يليق به بكل ذكر يدل على التنزيه، حامدا له على أن صدق وعده، زيادة في عبادته والثناء عليه لزيادة إنعامه عليك، أو فصل له تعالى حامدا على نعمه، أو فصل له تعالى حامدا على نعمه. وإذا منصوب بسبح والفاء غير مانعة منه على ما عليه الجمهور، واستغفره اطلب مغفرته وأمره به لأنه وأمره به لأنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الترقي، فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما دونها، أو استغفاره مما هو خلاف الأولى في نظره الشريف أو لتعليم أمته أو مما كان يعرض له بمقتضى البشرية من الضجر والقلق عند إعراض قومه عنه وإبائهم السماع والقبول منه وإبطاء نصر الله له وللحق الذي جاء به. وقال القرطبي: إنه عليه الصلاة والسلام كان يستقصر نفسه لعظم ما أنعم الله به عليه، ويرى قصوره عن القيام بحق ذلك ذنوبا فيستغفر منها. وقيل: الاستغفار تعبد يجب اتيانه في ذاته لا للمغفرة، فإنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنه كان توابا كثير القبول لتوبة كثير من عباده التائبين. والجملة تعليل لما قبلها. وأخرج الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجا. وأنا أقول كما قال العلامة الآلوسي هنا: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله تعالى وأتوب إليه وأسأله أن يجعل لي من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، بحرمة كتابه الكريم وسيد أحبابه العظيم صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سورة المسد وتسمى سورة تبت، روي أنه لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين، رقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا وجمع أقاربه، فجاء أبو لهب وقريش، فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، لهذا دعوتنا؟ وأخذ بيديه حجرا ليرميه عليه السلام به، فنزلت السورة. أبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب، وذكر بكنيته لاشتهاره بها أو لكراهة ذكر اسمه القبيح في التنزيل، وكان شديد المعاداة والمناصبة له صلى الله عليه وسلم. تبت هلكت أو خسرت، يدا أبي لهب من التباب بمعنى القطع المفضي إلى الهلاك، وهو دعاء عليه بهلاكه كله، واليدان كناية عن الذات والنفس كما في قوله تعالى بما قدمت يداك، وقولهم أصابته يد الدهر ويد المنايا يريدون أصابه كل ذلك، يريدون أصابه كل ذلك. وتب أي وقد تب وهلك، فهو إخبار بحصول هلاكه بعد الدعاء عليه به، كما يقال أهلكه الله وقد هلك، ويؤيده قراءة وقد تب وقد نزلت السورة قبل هلاكه، فالتعبير بالماضي لتحقق الوقوع. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم ينفعه ماله الذي ورثه ولا ماله الذي كسبه بنفسه، أو لم ينفعه ماله الموروث ولا الذي كسبه من الأرباح والمنافع والجاه والأتباع حين حل به الهلاك، أو لم يفده ماله ولا الذي كسبه من عمله الخبيث، وهو كيده في معاداة الرسول صلى الله عليه وسلم طلبا للجاه والعلو والظهور بين كفار قريش. ويجوز أن تكون ما الأولى استفهامية، وما الثانية موصولة أو استفهامية أو مصدرية. سأصلى نارا ذات لهب وامرأته، سيدخل هو وامرأته العوراء أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان بن حرب، نارا ذات اشتعال وتوقد عظيم، وهي نار جهنم. حمالة الحطب منصوب على الذم، وكانت شديدة العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحمل بنفسها حزمة الشوك والحسك والسعدان، فتنشره بالليل في طريقه صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك. وقرئ بالرفع صفة لي وامرأته، أي وخبر مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف، نعم، أو خبر مبتدأ محذوف، أي هي حمالة الحطب. وقيل كانت تمشي بالنميمة وتلقي العداوة بين الناس، وتوقد نارها كما يوقد النار الحطب، وهي من كبائر الذنوب. فاستعير الحطب للنميمة، يقال فلان يحطب بفلان إذا كان يغري به. وقيل حمالة الخطايا والذنوب، من قولهم فلان يحطب على ظهره إذا كان يكتسب الآثام والخطايا، فاستعير الحطب للخطايا، لأن كل منهما مبدأ للإحراق. في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق، والمسد ما مسد، أي فتل فتلا شديدا من الحبال من ليف أو جلد أو من لحاء شجر باليمن يسمى المسد، أي في عنقها حبل مما مسد من الحبال، وهو تصوير لها بصورة الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها في عنقها بحبل، تحقيرا لها لتمتعض من ذلك هي وزوجها، إذ كان في بيت العزة والشرف ومنصب الثروة والجدة. ويحتمل أن يكون المعنى أنها تكون في جهنم على الصورة التي كانت عليها في الدنيا حين كانت تحمل حزمة الشوك لتلقيها في طريقه صلى الله عليه وسلم إيذاء له، فلا تزال على ظهرها في النار حزمة من حطب شجرة الزقوم أو من الضريع. وفي جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار، كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه، وقد هلكت هي وزوجها كافرين، والله أعلم. سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. في بداية السورة حديث، فقال صلى الله عليه وسلم أرأيتكم، على نحو قول الله تعالى قل أرأيتكم مرتين في سورة الأنعام. نعم. أحسن الله عليك. سورة الإخلاص، قوله تعالى قل هو الله أحد. سأل اليهود أو كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف ربه الذي يدعو إلى الإخلاص في عبادته، كما قال فرعون لموسى وما رب العالمين، فنزلت السورة، أي الذي سألتموني عنه، الله الموجود الحق الجامع لصفات الألوهية، المنعوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود الحقيقي، وهو أحد أي واحد في الألوهية والربوبية، وحدة كاملة، فهو منزه الذات عن أنحاء التركيب والتعدد خارجا وذهنا، وما يستلزم أحدهما كالجسمية والتحيز والمشاركة في الحقيقة والخواص، فليس مركبا من جواهر مادية، ولا من أصلين، ولا من أصول غير مادية كما يزعم أهل الأديان الأخرى، ولا شريك له كما يزعم المشركون. فالضمير مبتدأ ولفظ الجلالة خبره، وأحد خبر بعد خبر، أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أحد بمعنى واحد، على ما روي عن ابن عباس واختاره أبو عبيدة. الله الصمد أي السيد الذي ليس فوقه أحد، الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج ويقصدونه في المطالب. فعل بمعنى مفعول، من صمد إليه بمعنى قصده، أو هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل. نعم، صمد فعل بمعنى مفعول، من صمد إليه صمد على وزن فعل يعني. نعم أحسن الله. من صمد إليه بمعنى قصده، أو هو الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. وتعريفه باللام لإثارة الحصر في الواقع ونفس الأمر، فإن قصد الخلق إليه في الحوائج أعم من القصد الإرادي والقصد الطبيعي والقصد بحسب الاستعداد الأصلي الثابت لجميع الماهيات، إذ هي كلها متجهة إلى المبدئ تعالى في طلب كمالاتها منه عز وجل. لم يصدر عنه ولد، لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه، وذلك يقتضي التركيب المنفي للأحد المنافي المنفي نعم أحسن الله عليك، المنفي للأحدية والصمدية، أو لأن الولد من جنس أبيه ولا يجانسه تعالى أحد، لأنه واجب وغيره ممكن. ولم يولد، لم يصدر هو عن شيء لاقتضاء مولودية المادة، فيلزم التركيب المنافي للأحدية والصمدية. يلزم التركيب المنافي للأحدية والصمدية أو لاقتضائها سبق العدم ولو بالذات، أو لاقتضائها المجانسة، وكل منهما مستحيل عليه تعالى، إذ هو واجب الوجود لا أول لوجوده ولا مجانس له من خلقه. ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن أحد من خلقه مكافئا ولا مشاكلا ولا نظيرا ولا شبيها له في ذاته وصفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي الحديث الصحيح أن هذه الصورة تعدل ثلث القرآن، ومعناه على ما ذكره الإمام ابن شريح أن القرآن أنزل على ثلاثة أقسام، ثلث منها الأحكام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات، وهذه الصورة جمعت الأسماء والصفات، والله أعلم. يعني لو وقف أحد أمام تحليل طريقة الشيخ في الكتاب فلا ريب أنه سيقف أمام هذه الآيات الأولى والثانية والثالثة من سورة الإخلاص في تناول أسلوبه مقارنا له بما سبق، من أن ما سبق كان سهلا لينا قصد فيه إلى التسهيل والتقريب، بخلاف هذه الآيات الثلاث فيها سبق يعني وشدة. نعم، ونحو هذا من الغموض وال على غير عاداته. صحيح الإخلاق. نعم، فليست عادته في تناول الآيات السابقة فيما يتعلق بالتوحيد والكلام عن الله عز وجل. نعم صحيح. سورة الفلق. نعم نعم نعم. لم يذكر سيدنا يعني هنا القصص، قسم القصص، وهذا يدخل في الوعد والوعيد. يقول انزل على ثلاثة أقسام، وثلث منها وعد ووعيد، وثلث منها الأسماء والصفات. كيف القصص؟ ويعني يقول ان الثلث توحيد، والثلث أحكام شريعة، يعني توحيد وشريعة، والثالث وعد ووعيد. صحيح، هو الجزاء. نعم على الجزاء لمن قام بحق الأمرين اللي هو التوحيد والشريعة، أو من ضيعهما. وهذه يعني على تداخل واختصار، وإلا ففي من جعل المقاصد خمسة، أضف كما قلت إليها القصص والتربية. نعم، يعني قد يدخل القصص في الوعد والوعيد، على ذكر أحوال السابقين ومآلهم، على أنها من العظة وعلى أنها من التذكير، وعلى أنها من إيه؟ من سوق العبرة، تدخل في الوعد والوعيد. نعم أحسن الله. نعم. سورة الفلق تسمى هي وما بعدها بالمعوذتين، قل أعوذ أعتصم وأستجير برب الفلق أي الصبح، وسمي فلقا لانفلاق الليل وانشقاقه عنه، ومنه فالق الإصباح أي شاق ظلمة آخر الليل عن بياض الصبح، ومخرج لها منها كما يخرج الشاة من إهابها، فرتخرج كما يخرج الشاة من إهابها. ويطلق الفلق على جميع المخلوقات لأنه تعالى فلق عنها ظلمة العدم فأخرجها إلى نور الوجود، من شر ما خلق أي من شر كل ذي شر من المخلوقات، فلا عاصم من شرها إلا الرب سبحانه الذي هو المالك لها والمدبر لأمرها والقابض على ناصيتها والقادر على تغيير أحوالها وتبديل شؤونها. ويندرج في الشر المستعاذ منه شر الذنوب وشر النفوس وشر الهوى وشر النيات والأعمال، ومن شر غاسق إذا وقب أي وأعوذ به تعالى من شر الليل إذا دخل ظلامه في كل شيء، لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسر. والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه، وأصل الغسق الامتلاء، يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعا، أو السيلان يقال غسقت السماء انصبت، غسقت السماء انصبت، وغسق الليل انصباب ظلامه، والوقوف الدخول، وأصل الوقب النفرة والحفرة. ثم والوقوب هو أول الوقوف هنا للوقوف بالفاء، هي مكتوبة بالفاء. نعم والوقوب، نعم الوقوب بالباء، نعم. هي مكتوبة بالفاء يعني، لا الباء إن شاء الله. والوقوب نعم. الكلمة الأخيرة ومن شر غاسق إذا وقب. نعم صحيح، صلى الله عليه. والوقوب الدخول، وأصل الوقب النفرة والحفرة. ثم استعمل في الدخول وقيل الغاسق القمر إذا امتلأ نورا، ووقوبه دخوله في الخسوف واسوداده أو محاقه في آخر الشهر، والاشتقاق اللغوي لا يأباه. يعني عندك في النسخة شيخ شريف الوقوف أيضا بالفاء. بسم الله. لا هي الوقوب يا شيخ أحمد، الوقوف في نسخة الأزهر. عندي في النسخة وعند الشيخ محمد يبقى كده نسختان بالفاء، فأحسنوا لما صححوها أيضا. نعم. قوله تعالى من شر النفاثات، عفوا في قوله والوقوب. نعم. والوقوب الدخول، وأصل الوقب النفرة والحفرة. ثم استعمل في الدخول وقيل الغاسق القمر إذا امتلأ نورا، يبقى إذا هي بالباء يعني. نعم جزاك الله خير. قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد، النفث شبيه بالنفخ، وقيل هو النفخ مع ريق قليل، والنفاثات النفوس أو الجماعات السواحر اللاتي يعقدن عقدا في خيوط وينفثن عليها ويرقين. قال ابن القيم إنهم إذا سحروا استعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفاسهم الخبيثة، أي أعوذ بالله من شر هؤلاء المفسدين. وقيل النفاثات جمع نفاثة كعلامة ونسابة، يستعمل للمذكر والمؤنث. والعقد جمع عقدة من العقد ضد الحل، وهي اسم لكل ما ربط وأحكم ربطه، أي أعوذ به تعالى من شر النفوس المفسدة التي تسعى بين الناس لإفساد ذات بينهم، كما يفعل أولئك السحرة الذين ينفثون للتفريق بين المرء وزوجه، وهم أخبث الناس نفوسا وشرهم عملا. وجمهور العلماء على إثبات السحر وأنه حقيقة واقعة وسبب عادي للتأثير في المسحور، وقد عرف قديما في بابل ومصر، وورد ذكره في آيات كثيرة من القرآن، راجع ما قدمناه في تفسير آية 102 من سورة البقرة. وقال القرطبي في شرح صحيح مسلم: دل القرآن في غير ما آية والسنة في غير ما حديث على أن السحر موجود وله أثر في المسحور، وهو حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها أحد الناس، غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها أحد الناس. وأكثره تخيلات بغير حقيقة، كعلم السيمياء، وهو ما يفعله المشعوذون، فيعظم عند من لا يعرف ذلك. ولبعض أصناف السحر تأثير في القلوب كالحب والبغض والتفرقة بين المرء وزوجه، وفي الأبدان بالألم والسقم. ومن شر حاسد إذا حسد، الذي ينقل عنه الإمام أبو العباس شارح مسلم بخلاف المفسر الإمام أبو عبد الله القرطبي. هو في الربع الأخير ده نقل نقول كثيرة يعني غير العادة. ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد. نفس الشيخ واحد من البداية إلى النهاية. يعني التزم الاختصار، والتزم الوضوح، والتزم التقريب، والتزم طريقة واحدة مضى عليها من البداية، وإن كان فيها بعض الاختلال أو الاختلاط من أنه أحياناً يقدم للسورة وأحياناً لا يقدم، أحياناً يريد القراءات وأحياناً لا يريدها. القراءات التي يريدها هي القراءات المتواترة وغير المتواترة، ليست منتظمة من ناحية مسألة أنها خادمة للمعنى أو غير خادمة وهكذا يعني. لكن هو مضى على ترتيب واحد من البداية إلى النهاية. نعم. ما عدا مواضع قليلة أو نقول نادرة يعني. قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد، بترتيب مقدمات الشر ومبادئ الإضرار بالمحسود قولا أو فعلا. والحسد حقيقة واقعة، وأثره لا شك فيه، وأصله انفعال نفس الحاسد عند رؤية نعمة على المحسود انفعالا شريرا يدفعه إلى مباشرة أسباب المضرة، سواء أكان ذلك في حضور المحسود أم في غيبته. وذكر العلامة الآلوسي أن الحاسد إذا وجه نفسه الخبيثة نحو المحسود على وجه الغضب، تتكيف نفسه بكيفية خبيثة، ربما تؤثر في المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد، وقد تصل إلى حد الإهلاك. والحسد من الكبائر، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء، وأول ذنب عصي به في الأرض، فحسد إبليس آدم، وحسد قابيل هابيل، وفي الحديث الصحيح: لا تحاسدوا. والنهي عنه نهي عن مباشرة أسبابه ومباديه، ومتابعة النفس وطواعيتها فيه، وتوجيهها إليه وإلى المحسود، وقال الله شره والله أعلم. جزاك الله خير شيخ محمد. شيخ مصطفى، جزاك الله خير. الناس يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال المصنف رحمه الله: سورة الناس، قوله تعالى: قل أعوذ ألتجئ وأستجير برب الناس مربيهم ومصلح أمورهم ملك الناس مالكهم ملكا تاما والمتصرف فيهم تصرفا كاملا ملوكا وعبيدا إله الناس معبودهم القادر قدرة تامة على التصرف الكامل فيهم إيجادا وإعداما المتصف بجميع صفات الكمال والجلال. وأضيف الرب إلى الناس خاصة، وإن كان تعالى ربا لجميع المخلوقات تشريفا لهم، ولأن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم المالك لأمورهم الذي هو إلههم ومعبودهم، من شر الوسواس أي الشيطان الموسوس الخناس الذي يخنس أي يتأخر إذا تيقظ له الإنسان واستعان عليه بالله تعالى، الذي يوسوس في صدور الناس يلقي فيها في خفية ما يضلها عن سبيل الحق، ويكون سبب شقائها. من الجنة والناس بيان للشيطان الذي يوسوس للإنسان، وأنه كما يكون من الجن يكون من الإنس، وكل من يفعل ذلك منهما يقال له شيطان، إذ هو لغة كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب. وعن قتادة أن من الجن شياطين ومن الإنس شياطين، فنعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ

واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك منيبين. رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم نج المستضعفين من المؤمنين، اللهم نج المستضعفين من المؤمنين. اللهم اشدد وطأتك على اليهود، اللهم اشدد وطأتك على اليهود. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم اهزم الصهاينة الملاعين، اللهم اهزم الصهاينة الملاعين. اللهم انصر إخواننا عليهم بقوتك يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا عليهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم عليك بالظالمين اليهود الملاعين، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واملأ بالرعب قلوبهم، وشتت شملهم، واجعل بأسهم بينهم شديدا، واكفنا وإخواننا شرهم بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا ترفع للصهاينة وأعوانهم راية، اللهم لا ترفع للصهاينة وأعوانهم راية، ولا تحقق لهم هدفا ولا غاية، واجعلهم يا ربنا للناس آية. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا، وردأ وظهيرا، وكافيا ومعينا، وانصرهم يا ربنا نصرا مبينا. اللهم كن لإخواننا في غزة وليا ونصيرا، وردأ وظهيرا، وكافيا ومعينا، وانصرهم يا ربنا نصرا مبينا. اللهم فك حصارهم، وتول أمرهم، واجمع شملهم، وقو بأسهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وامنحهم أكتاف الصهاينة الملاعين، وانصرهم على أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، اللهم أعينهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وخذل عنهم ولا تخذلهم، وادفع عنهم ولا تدفعهم، ومكن لهم ولا تمكن منهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم يا خير الماكرين. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، ومغلوبون فانصرهم. اللهم إنهم خائفون فأمنهم، ومغلوبون فانصرهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم، وحفاة فاحملهم، وقد تخلى عنهم القريب والبعيد فلا تتركهم. اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم، وارحم أراملهم وأيتامهم، وثبت أقدام مجاهديهم يا رب العالمين، واملأ باليقين قلوبهم وبالثقة في نصرك نفوسهم، واجعل النصر في أعينهم يا رب العالمين، وفي أيمانهم وفي ركابهم، وسدد رميهم، وارمي لهم بقوتك يا قوي يا متين، وارمي لهم بقوتك يا قوي يا متين، وارمي لهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، اللهم افتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وانصرهم نصرا عزيزا، وأثبهم فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم من أعانهم فأعنه، ومن نصرهم فانصره، ومن مد لهم يدا بالإحسان فامدد له يدك بالإحسان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من خذلهم فاخذله، اللهم من خذلهم فاخذله، ومن مكر بهم فامكر به، ومن مد إليهم يدا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه ومن مد لهم يدا بالإساءة والعدوان فاقطع يديه يا جبار السماوات والأرض. اللهم اشف بنصرهم صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف بنصرهم صدور قوم مؤمنين، وأذهب بنصرهم غيظ قلوب الموحدين، واخزي بنصرهم الحاسدين والمنافقين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابنا وبيض وجوهنا وثبت أقدامنا ويسر حسابنا وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وارزقنا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذه الأوقات والساعات والأنفاس في موازين حسناتنا وحسنات مشايخنا وعلمائنا، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم نسألك مسألة الخائفين، ونبتهل إليك ابتهال المذنبين، ابتهال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم فتقبل دعاءنا، اللهم فتقبل دعاءنا وصلاتنا يا حي يا قيوم. اللهم لا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كتب الله أجركم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.